بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أحبتي في لقائنا الثالث من المستوى الرابع من برنامجكم مع السفرة. حياكم الله وبياكم وسدد على الخير خطانا وخطاكم، وأهلا وسهلا بكم. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الساعات التي نقضيها في ظلال كتاب الله مليئة بالخير والنفع، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، إنه جواد كريم. أيها الأحبة، في لقائين السابقين كنا قد تطرقنا إلى شرح الدقائق المحكمة لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى، وكنا قد قدمنا ببعض المقدمات وقلنا بأن هذا الشرح هو شرح وسط، وهو من أكثر الشروح تداولا عند أهل العلم نظرا لما تضمنه من فوائد، ولكونه شرحا متصلا مزجيا، وأيضا بالإضافة إلى كونه أنه شرح وسط، فليس فيه ذلك التطويل الذي قد يعني بعض يعني الشراح يتفرع كثيرا ويتكلم في مسائل في اللغة وفي القراءات وغيرها، ونحن ما زلنا يعني في جانب رواية حفص، مما يصد الناس من غير المتخصصين عن قراءة هذا الكتاب. ولذلك أيها الأحبة، نحن قرأنا هذا الكتاب حيث بدأنا فيه، قدمنا ببعض المقدمات ووصلنا إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. لعلنا نتابع إن شاء الله تعالى في هذا اليوم من قول الناظم: فرققا مستفلا من أحرف. نستعين بالله على ذلك، فتابعنا. ننتقل إلى الكتاب أيها الأحبة، فنقرأ ونحاول الشرح ما كان من كلمات غامضة، مع التنبيه يا إخوة كما نبهنا في كل مرة أن ما نشرحه هنا هو عبارة عن قراءة للكتاب من غير تفصيل في الأحكام، لأننا كنا قد فصلنا هذا سابقا أثناء شرحنا لمتن الجزرية في المستويين الأول والثالث، ولذا نحن فقط نقرأ، فما كان من إضافة على ما شرحناه سابقا بيناه، وأما ما كان معتمدا على ما سبق فلا نتطرق إليه، يعني اختصارا للوقت ونظرا لكوننا قد قدمنا هذا سابقا، وفقكم الله للخير. باب أو باب بعض التنبيهات في استعمال الحروف. ترونها أنها وضعت بين حاصرتين للدلالة على أنها ليست من أصل المتن. قال الشارح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى: ثم شرع في ذكر أحكام وقواعد متعلقة بالتجويد. من هو الذي شرع؟ يقصد الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى ناظم المقدمة أنه الآن سيشرع في بيان أو في ذكر أحكام وقواعد متعلقة بالتجويد ناشئة من الصفات السابقة، بمعنى أننا في هذا الباب لن نجد أحكاما جديدة ولا تفاصيل جديدة، وإنما هي مسائل متعلقة بالمخارج أو بالصفات، فسيبين بعض ما يقع من أخطاء في لفظ بعض القارئين فيما يتعلق بالمخارج والصفات، فغالبها منبن على ما سبق أو مبني على ما سبق. ثم شرع في ذكر أحكام وقواعد متعلقة بالتجويد ناشئة من الصفات السابقة فقال: فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف. قال الشارح رحمه الله تعالى: فرققا مستفلا من أحرف مستفلة. إيش الفرق يا إخوة بين الترقيق والاستفال؟ يقول: فرققا الحروف المستفل، يعني إذا أتاك حرف مستفل فرققه، هذا هو الأصل أن ترقق الحروف المستفلة، تمام؟ هناك استثناء في الألف واللام والراء، كنا قد شرحناه سابقا وسنتطرق إليه بشيء من التفصيل في لقاءاتنا هذه إن شاء الله تعالى. إذن فرققا مستفلا، الحروف المستفلة لا بد أن ترققها. ما الفرق بين الترقيق والاستفال؟ الاستفال صفة لازمة، أما الترقيق فهو صفة عارضة. الاستفال هو حق للحرف، أما الترقيق فهو مستحق للحرف، أي مترتب على الحق. فرققا مستفلا من أحرف مستفلة وحاذرا، أي واحذر بنون التوكيد الخفيفة، وحاذرا بنون التوكيد الخفيفة، وحاذرا أي واحذر تفخيم لفظ الألف. ماذا قال؟ قال واحذر أن تفخم لفظ الألف. هذه عبارة يا إخوان مقيدة ولا مطلقة؟ يقول لك احذر أن تفخم لفظ الألف، هذه عبارة مطلقة. طيب لو تركناها على إطلاقها يتولد لدينا إشكال، هل الألف تبقى مفخمة بشكل مطلق أم أن الأمر فيه تفصيل، فيه تقييد؟ متى ترقق الألف؟ إذا سبقت بمرقق، ومتى تفخم؟ إذا سبقت بمفخم. إذن ماذا قال الشيخ؟ قال وحاذرا احذر أن تفخم لفظ الألف. إذن هذه العبارة تحتاج إلى تقييد وضبط. طيب هل كان الإمام ابن الجزري يرى أن الألف ترقق في كل حالاتها حتى لو سبقت بمفخم؟ بمعنى هل كان يرى الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى أن تقول مثلا خالدين فتفخم الخاء فقط ثم إذا أتيت إلى الألف أن ترققها، أن تقرأ هكذا خا خا هكذا، ولا الصاخة مثلا؟ هل كان يرى هذا؟ تعالوا لنرى هذا التفصيل الذي قلت لكم أثناء شرحنا لهذا الباب سابقا أننا نحتاج إلى شيء من التفصيل، نتركه إلى الدقائق المحكمة. في الحقيقة أيها الأحبة أن الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى كان في مطلع عمره متأثرا ببعض شيوخه الذين كانوا يرون هذا الرأي أن الألف مرققة بشكل مطلق دون النظر إلى ما قبلها، سبقت بمفخم أو مرقق، فيرون أن تقول خالدين خا خا صا هكذا يرونها. طيب إيش رأيكم نشوف ماذا ذكر الإمام ابن الجزري حين كتب كتابه التمهيد وكان عمره 17 عاما؟ طبعا هذا التوجه الذي توجه إليه الإمام ابن الجزري متأثرا ببعض شيوخه منهم شيخه ابن الجندي رحمه الله تعالى الذي كان يرى هذا الرأي، وتابعه الإمام ابن الجزري وكتب هذا في كتاب التمهيد في علم التجويد، وكان مما كتب في بواكير شبابه، كان عمره 17 عاما حين كتب هذا الكتاب. فلما درس على الشيوخ وزار البلدان واستمع لأكثر من عالم من أئمة أهل الأداء رأى أن هذا الرأي خطأ فرجع عنه في كتاب النشر. تعالوا لنرى هذا التفصيل في اللوحات التالية. الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى قال في كتابه التمهيد، بس ركزوا لي جيدا على التواريخ لأنها مهمة، متى فرغ من تأليفه؟ كتاب التمهيد الذي كتبه في علم التجويد ابتداء في عام ها في عام 69 و700 للهجرة. كم كان عمره حينها؟ 17 عاما. ما شاء الله تبارك الله، سبحان من بارك له في عقله وفهمه. فماذا كتب؟ تأملوا يا إخواني هذه الكتابة المهمة. قال رحمه الله واحذر إذا فخمتها قبل الألف، أي إذا فخمت الحروف قبل الألف، واحذر إذا فخمتها قبل الألف أن تفخم الألف معها، فإنها خطأ لا يجوز، وكثيرا ما يقع القراء في مثل ذلك ويظنون أنهم قد أتوا بالحروف مجودة، وهؤلاء مصدرون، أي إنهم هم الذين يقرؤون الناس. الآن هذول إيش عم يسووا؟ يفخمون الألف بعد الحروف المفخمة، وهؤلاء مصدرون في زماننا يقرؤون الناس، فالواجب أن يلفظ بهذه، يعني التي قبلها مفخم، كما يلفظ بها إذا قلت ها ويا، يعني أن تلفظها مرققة. قال الجعبري مستدلا، ولعل الجعبري أول من يعني نحى هذا المنحى، قال وإياك واستصحاب تفخيم لفظها إلى الألفات التاليات فتعثر. وقال شيخنا ابن الجندي، وهذا الذي تأثر به الإمام ابن الجزري رحمه الله، وتفخيم الألف بعد حروف الاستعلاء خطأ، وذلك نحو خائفين وغائبين، أن تفخم فتقول خائفين غائبين فهذا خطأ، ويرى أن تقول خائفين غائبين هكذا. طيب هل كان الإمام ابن الجزري ينحو هذا المنحى؟ نعم كان يرى هذا الرأي في مقتبل عمره لما كان عمره 17 عاما. فلما طوف في البلدان وزار أئمة القراءة وجد أن هذا خطأ، والأصل أن تتبع الحق أيا كان، لذلك الإمام ابن الجزري لما كتب كتابه النشر في القراءات العشر الذي هو يعني بمنزلة البخاري عند المحدثين وهو المرجع في كل آراء الإمام ابن الجزري، متى كتبه؟ فرغ من تأليفه 799، يعني بعد كم سنة؟ بعد 30 سنة من كتابته التمهيد، يعني صار كم عمره؟ 17 و30؟ 47 عاما. ففرغ من كتابة كتابه النشر، ماذا قال في كتاب النشر؟ قال: وأما الألف فالصحيح، ليش؟ لأنه سابقا كان يرى رأيا مختلفا، فالصحيح أنها لا توصف بترقيق ولا تفخيم، هي حرف مقدر تتبع ما قبلها، فقال: لا توصف بترقيق ولا تفخيم بل بحسب ما يتقدمها، فإنها تتبعه ترقيقا وتفخيما. طيب يا شيخنا، بس أنت زمان قلت هيك. قال الشيخ مشيرا إلى ما كان سابقا: وما وقع في كلام بعض أئمتنا من إطلاق ترقيقها، أي أنها مرققة مطلقا سواء سبقت بمفخم أو مرقق، فإنما يريدون التحذير مما يفعله بعض العجم من المبالغة في لفظها إلى أن يصيروها كالواو، كما يفعل بعض العجم من يعني المبالغة في التفخيم فيضم الشفتين خو خو فيصير صوتها كالواو ويضم شفتيه عند النطق بها، وهذا من الخلل. أو يريدون، طيب وأيضا ماذا؟ قال: أو يريدون التنبيه على ما هي مرققة فيه، لأنها ليست مرققة دائما ولا مفخمة دائما بل بحسب ما يسبقها. ثم قال: وأما نص بعض المتأخرين على ترقيقها بعد الحروف المفخمة فهو شيء وهم فيه ولم يسبقه إليه أحد، وقد رد عليه الأئمة المحققون من معاصره. طيب الآن أي رأي نأخذ للإمام الجزري يا إخوة؟ لأن الأئمة لما أتوا ليشرحوا المنظومة هذه المنظومة يعني نظمها الإمام الجزري في أواخر عام 800 للهجرة، يعني بعد أن انتهى من النشر، بعد أن انتهى من النشر فذكر هذه العبارة. طيب هل نفهمها بحسب ما كان يذهب إليه سابقا في كتابه التمهيد أم بحسب ما وصل إليه في النشر؟ بالتأكيد بحسب ما وصل إليه. ولذلك قال الشيخ المحقق الدكتور غانم قدوري الحمد في شرحه على متن الجزرية، وهو شرح ماتع قيم وفيه فوائد جمة أنصح الجميع بقراءته، قال الشيخ غانم رحمه الله حفظه الله وبارك فيه، قال: والإمام ابن الجزري نظم المقدمة في أواخر سنة كام؟ 800 للهجرة، يعني بعد أن انتهى من النشر، بعد أن فرغ من تأليف النشر. فقال الشيخ هذا الكلام الذي بين القوسين هو من كلام الشيخ غانم قدوري الحمد حفظه الله: وبالتالي فإن حمل قوله في المقدمة، يعني في المقدمة الجزرية، وحاذرا تفخيم لفظ الألف على ما اختاره في النشر، القول الثاني على ما اختاره في النشر، أولى من حمله على ما ورد في التمهيد الذي ألفه في أول حياته العلمية. طيب شيخنا أنتم ليش يعني، لأنه الإمام الجزري إمام عظيم وجليل، بتكون هيك تلاقوا له حلي؟ تعالوا لنرى ماذا قال ابن الإمام ابن الجزري، وقد كتب شرحا على المقدمة الجزرية في حياة والده، ووالده اطلع على شرح ولده أبو بكر أحمد ابن الإمام ابن الجزري، اطلع على شرحه فأثنى عليه ثناء شديدا. ماذا قال ابن الإمام ابن الجزري في شرحه في الحواشي المفهمة؟ قال: ولا ينبغي الاعتبار بقول من قال: ينبغي المحافظة على ترقيق الألف خصوصا إذا جاءت بعد حرف الاستعلاء، فإن الذي ذكرناه هو الحق بأنها تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا. وقول الناظم أبقاه الله تعالى، هو كتب الكتاب في حياة والده، قال: وقول الناظم أبقاه الله تعالى محمول على ما ذكرناه وبه نأخذ، أي إن الألف تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا. لماذا فصلنا هذا التفصيل أيها الأحبة؟ حتى لا يشذ فهم أحدنا فيقول الإمام ابن الجزري أصلا كان يقول بذلك، صحيح هو كان يقول بهذا ثم تراجع عنه. إذن نأخذ خصوصا ننظر إلى التواريخ، متى كتب كتاب التمهيد؟ 769. طيب متى كتب النشر؟ 799، بعد 30 عاما. إذن بأيهما نأخذ؟ طيب المنظومة الجزرية متى كتبها؟ في أواخر عام 800، يعني بعد النشر. إذن الأولى أن نأخذ قوله على ما ذهب إليه في كتابه النشر. وضحت المسألة يا إخوة؟ طيب تعالوا لنعود إلى الكتاب لنرى ماذا قال الشارح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. قال: واحذر تفخيم لفظ الألف إذا وقعت بعد حرف مستفل، فإن وقعت بعد حرف مستفل تبعته في التفخيم. طبعا يا إخواني هذه العبارة بحاجة إلى يعني مزيد ضبط. مين بيقول لي ليش محتاجة إلى مزيد ضبط؟ للترقيق يعني. أليست اللام مستفلة؟ طيب في لفظ الجلالة الله حين نفخم لام لفظ الجلالة ماذا يحصل؟ في الألف بعدها نفخمها. لذلك الأولى أن نقول إذا وقعت بعد حرف ها بدل مستفل ماذا نقول؟ يقول واحذر تفخيم لفظ الألف إذا وقعت بعد حرف مرقق. لو قلنا مرقق لكان أولى حتى نخرج من مشكلة الألف واللام والراء. عفوا مشكلة اللام والراء. تمام يا إخوة؟ إذن إذا وقعت بعد حرف مستفل ولو هيك لو حطيت سهم أقول يعني مرقق هذا المقصود به. فإن وقعت بعد حرف مستعل تبعته بالتفخيم. طيب ماذا نفعل في كلمة في لفظ الجلالة؟ هل اللام مستعلية؟ طيب ماذا نفعل في كلمة يراءون؟ الراء هل هي من حروف الاستعلاء؟ لذلك نقول فإن وقعت بعد حرف مفخم تبعته في التفخيم. طيب لماذا الألف لا توصف لا بتفخيم ولا بترقيق بل تتبع ما قبلها؟ قال الشيخ رحمه الله معللا: وذلك لأنها لازمة لفتحة الحرف الذي قبلها. نعيد العبارة. لماذا تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا؟ قال: وذلك لأنها لازمة لفتحة الحرف الذي قبلها، بمعنى امتداد لفتحة الحرف الذي قبلها. لو أتينا إلى كلمة مثلا كلمة حازة، انظر كيف يكون صوت الألف، مفخما أم مرققا؟ حا حاز حا حا. طيب من أين تولد الترقيق في الألف هنا؟ من الفتحة المرققة قبلها، لأن الحاء مفخمة ولا مرققة؟ مستفلة وترقق بناء على ذلك، فننطقها حاء ولا نقول حا. ولما رققنا الحاء رققنا فتحتها فقلنا حا، فلما طولنا صوت الفتحة المرققة تولدت ألف مرققة حاز. طيب خلينا نقول صار صا، شو اللي حصل؟ الألف هذه المغلظة المفخمة هذه التي نطقنا بها من أين أتى تفخيمها؟ من امتداد صوت الفتحة المفخمة قبلها، لأن الصاد مستعلية مطبقة وحقها أن تغلظ وأن تفخم. تمام؟ فلما فخمنا الصاد فخمت فتحتها فتولدت منها ألف مفخمة صا. إذن قال الشيخ لأنها لازمة لفتحة الحرف الذي قبلها، بمعنى شلون لازمة؟ هي امتداد لصوت هذه الفتحة التي قبلها، فإن كانت مفخمة خرج صوت الألف مفخما، وإن كان مرققا خرج صوت الألف مرققا. قال: بدليل وجودها بوجودها وعدمها بعدمها. نرجع من عيد. بدليل وجودها يعني مين؟ الألف. بوجودها الفتحة. أي الفتحة التي قبلها. وعدمها أي وعدم الألف، ما ممكن الألف أن تتولد لأنها دائما ساكنة ولا يبدأ بها، ودائما تكون ساكنة وما قبلها يكون مفتوحا. بدليل وجود الألف بوجود الفتحة وعدم الألف بعدم الفتحة. قال: وعدمها بعدمها، فرققت بعد المستفل وفخمت بعد المستعلي أو شبهه. قال: فرققت بعد المستفل وفخمت بعد المستعلي أو شبهه. مين هذا شبه المستعلي؟ قال: والمراد بشبهه الراء. تمام يا إخوة؟ يعني لو استخدمنا لفظة مفخم ومرقق كان أولى، لكن الشيخ هنا أطلق العبارة والآن بده يبينها. قال: وفخمت بعد المستعلي أو شبهه، والمراد بشبهه الراء، لأنها تخرج من طرف اللسان وما يليه من الحنك الأعلى الذي هو محل حروف الاستعلاء، يعني فلقربها من مخارج حروف الاستعلاء كادت أن تكون مثلها. نقول: وكذلك اللام، يعني كذلك اللام ينطبق عليها ذات الكلام بالنسبة لهذا التعليل. فالمقصود يا إخواني ما المراد بشبه؟ إذن الخلاصة: الألف لا توصف بتفخيم ولا ترقيق، وإنما ما تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا، فإن سبقت بمفخم فخمت، وإن سبقت بمرقق رققت. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهمزة. طبعا يا إخواني هنا ملاحظة مهمة، هذا كلامنا عن الألف يدفعنا للحديث عن الواو والياء. طيب لو سبقت الواو بحرف مفخم أتفخم؟ لا. والياء إن سبقت بحرف مفخم أتفخم؟ لا. تعالوا لنأتي مثلا إلى كلمة البروج والسماء ذات البروج، الواو هنا ماذا سبقت؟ براء مضمومة فهي مفخمة، هل يصح أن ننطقها هكذا البرو ولا البروج؟ أيهما الصواب؟ الثاني، لأنها مرققة دائما. طيب هذا من ذهننا ولا من كلام أئمة الأداء؟ نعم من كلام أئمة الأداء. هل يوجد في عبارات الأئمة من أشار إلى أنها تفخم إذا سبقها مفخم؟ وجدت إشارة لهذا عند الإمام المرعشي في جهد المقل رحمه الله تعالى، لكنه قال في كتابه ولا، وقد تتبعت يعني بمعنى كلامه لا أحفظه نصا، وقد تتبعت في كلام أئمة الأداء عن إشارة إلى هذا أنها تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا يعني الواو. تأمل هل في كلام الأئمة أن الواو تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا؟ قال: فلم أجد شيئا من ذلك البتة. قال: فلم أجد شيئا من ذلك البتة، يعني مطلقا لم أجدها، ومن وجدها فل يعني يذكرها لنا. هو كان يرى أنها تفخم بعد المفخم، لكن يعني حسا وتذوقا، لكن هل هو منقول عن الأئمة أداء؟ لا. منقول في كتبهم؟ لا. إذن الواو تتبع ما قبلها، الواو مستقلة، عفوا، الواو مستقلة بذاتها فلا علاقة لها بما قبلها. إذا نحرص دائما على إخراجها مرققة، كما في مثلا الصور، لا نقول الصور الطور فنفخم صوتها، الطور الصور. إذا ماذا نفعل بها؟ نخرجها مرققة من غير تأثر بما سبقها سواء كان مفخما أو مرققا. طيب قال: وهمزة الحمد أعوذ اهدنا. لاحظه أن اختار الكلمات الأربعة من سورة الفاتحة لأهميتها. قال: وهمزة، ليش نصبها؟ لماذا قال وهمزة؟ لأنها معطوفة على مين؟ قال: فرققا مستفلا من أحرف ورققا، ها؟ همزة. واضح؟ قال: وهمزة الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا. قال الشارح رحمه الله تعالى: وحاذرا تفخيم همز كل من الحمد وأعوذ واهدنا والله، هذا الشرح المزجي، عند الابتداء بذلك لما فيها من كمال الشدة، يعني لما في الهمزة، لما فيها يعني مين؟ لما في الهمزة من كمال الشدة. ثم قال معللا، تعال نشوف الآن ماذا يعلل الشيخ، لماذا بعض الناس يقول أعوذ بالله، مثل هذول جماعة الصيتين أعوذ بالله، إيش سوى في الهمزة؟ فخمها. كثير من الناس بيقول الحمد لله رب العالمين الرحمن، ولو بدأ بكلمة فيها لفظ الجلالة الله فيفخم الهمزة، تمام؟ قال الشيخ: عند الابتداء بذلك لما فيها من كمال الشدة ولمجاورتها العين والهاء المتحدتين معها في المخرج، ولكون العين واللام من الحروف المتوسطة بين الرخاوة والشدة، وكون الهاء من الحروف الرخوة. أحيانا يا إخواني التعليلات قد لا تكون مقنعة، هو يذكر الآن بعض الصفات التي قد تؤثر في بيان صوت الهمزة. في الهامش ملاحظة يعني ذكرها الشيخ محمد غياث جزاه الله خيرا عن الشيخ أبي الحسن الكردي رحمه الله تعالى، قال الشيخ أبو الحسن: ولعل المراد هو إعطاء للهمزة حقها من الشدة والجهر لمجاورتها الحروف المتحدة معها في المخرج، ولكون اللام والعين من حروف التوسط، وكون الهاء من الحروف الرخوة، فكي هنا الملاحظة، فكي لا تضعف الهمزة نبه إلى إعطاء كمال شدتها. ثم قال الشيخ رحمه الله متابعا: واللام في اسم الله من الحروف المفخمة، يعني احذر أن تفخم الهمزة في اسم الله. ليش؟ قال: واللام في اسم الله من الحروف المفخمة، لأن الهمزة حين ننطق بها مفتوحة فلام لفظ الجلالة الجلالة نفخمه أل تمام؟ فلكون لام لفظ الجلالة مفخم بعضهم ماذا يفعل؟ يفخم الهمزة فيقول أل وضحت الفكرة؟ فبيقول لك الآن الهمزة جاورت اللام المفخمة من لام لفظ الجلالة أو فنتيجة هذه المجاورة بعضهم يفخم هذه الهمزة فيقول أل والأصل أن يقول أو واضح يا إخوة؟ قال فالهمزة مرققة سواء جاورها مفخم أو مرقق أو متوسط فلا يختص ذلك بمجاورة الأحرف المذكورة. ثم يعني يشرح كلام الناظم ثم أي حاذرا تفخيما لام لله ويصح أن نقول لام لله. ليش؟ مفعول به يعني لماذا نقول؟ الحكاية يا شيخنا ها إما أن ننصبها على الحكاية كما جاءت في النص. إيش قال في النص؟ قال ثم لام فإذا ننصبها على الحكاية أو أن نقول حاذرا تفخيما لام على الإضافة فنجرها. إذن ثم حاذرا تفخيما لام أو لام كلها مستقيمة لله لكسرتها ثم حاذرا تفخيما لام لله لكسرتها. يعني الآن لربما نحن يا إخواني لم نسمع بشخص يقول لله فيفخم اللام المكسورة. أنا لم أسمع يعني أحدا يفخمه ولكن إمام الجزري يا إخواني يعني طوف في البلدان وخصوصا بلاد العجم فلعله سمع هذا الصوت ولذا نبه عليه. قال ولام لنا لمجاورتها النون. أيضا أنا ما سمعت أحد يقول لنا لكن لعله مر به من يلفظها مفخمة فنبه إلى هذا لأن هذه الملاحظات نتيجة ممارسته للإقراء فيسمع من الطلاب بعض الأخطاء فحاول أن ينبه عليها. قال الشيخ ولامي يعني الشيخ يتكلم عن لامين يقع فيهما الخلل نتيجة المجاورة ولامي وليتلطف وعلى الله ولض والميم من مخمصة ومن مرض. قال الشارح رحمه الله تعالى وليتلطف لمجاورة الأولى الياء الرخوة ومجاورة الثانية الطاء المفخمة ولعل هذا هو الخلل الذي يقع. الخلل الذي يقع يا إخوة هو في اللام المجاورة للطاء فنسمع كثيرا ما نسمع وليتلطف وليتلا بدل وليتلا نتيجة مجاورتها للطاء المفخمة. ولام وعلى الله لمجاورتها اللام المفخمة في اسم الله فلا تقل لام على المقصود اللام في على واضح يا إخواني فلا تقل وعلى الله قصد السبيل وعلى الله وعلى على على هذا خلل. طيب لماذا يقع الخطأ من بعض الطلاب نتيجة مجاورتها للام لفظ الجلالة المفخمة وعلى ال وهذا خلل. إذن ماذا نفعل؟ نرققها فنقول وعلى لا لا الله وعلى الله نقرأها سوية وعلى الله وعلى الله تمام وعلى الله قصد السبيل. إذن لمجاورتها اللام المفخمة في اسم الله. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى ولام ولض من قوله تعالى ولض ضالين لمجاورتها الضاد المفخمة فبعض الطلاب كيف يقرأها؟ يفخم اللام فيقول ولض ولا ولا لماذا يفخمها؟ لأنها جاورت الضاد من في قوله تعالى ولض فنتيجة هذه المجاورة انتقلت عدوى التفخيم فأصابت اللام فيقول ولض وهذا خلل. لكن هناك ملاحظة في الهامش ذكرها الشيخ محمد غياث مهمة جدا نقلها عن الإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى قال وإنما قطع المصنف الكلمة الملاحظة رقم 3 قال ملا علي القاري وإنما قطع المصنف الكلمة للضرورة يعني للضرورة إيش؟ للضرورة الشعرية للوزن وإلا فلا يجوز مثل هذا إلا في حالة الاضطرار يعني واحد انقطع نفسه في نصف الكلمة ماذا يفعل؟ خلاص انقطع النفس إلا في حالة الاضطرار لا في حال الاختيار ولا لا يجوز تقطيع كلام الله تعالى بحسب الذوق والاختيار ولكنه اضطر اضطرارا أن يشير إشارة إلى قول الله تعالى ولا الضالين فلم يستقم معه الوزن فقال ولا ثم قال وحاذرا تفخيم الميم الأولى والثانية من كلمة يعني من مخمصة والميم من مرض. يعني قال الناظم والميم من مخمصة ومن مرض. ماذا قال الشارح؟ قال وحاذرا تفخيم الميم الأولى والثانية. كلمة مخمصة كم ميم فيها؟ ميمان. الأولى ماذا جورها؟ جورتها الخاء المستعلية، والميم الثانية جورتها الصاد المستعلية المطبقة، وكلاهما مفخمتان، أعني الخاء والصاد. فالبعض نتيجة المجاورة يقول مخمصة مخم، والأصل أن يقول ما ما خا ما صا مخمصة مخمصة. تمام. قال وحاذرا تفخيم الميم الأولى والثانية من مخمصة و، والميم في كلمة مرض. ليش؟ لأنها جاورت الراء المفخمة. فالبعض يقول مرض ما ما ما مرض ما را ما را، ولا نقول مرا مرا ما را. ثم قال الناظم وباء برق باطل بهم بذي واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوة نجتثت وحج الفجر. قال الشارح رحمه الله وباء برق لمجاورتها الجميع المفخم. من هذا الجميع؟ اقرأوا في الهامش الملاحظة رقم 4 مهمة تبين المراد. أي لمجاورة الميم في كلمة مخمصة وفي كلمة مرض ولمجاورة الباء في برق الجميع المفخم. من هذا الجميع؟ هو الخاء والصاد في مخمصة والراء في مرض والراء في كلمة برق. واضح؟ إذن الجميع لمن تشير؟ الخاء والصاد والراء، هذه حروف مفخمة، فلما جاورتها تلك الحروف المرققة فخمت بسبب تلك المجاورة. قال وباء باطل لمجاورتها الألف المدية. هذه العبارة أيضا تحتاج إلى ضبط يسير. من أشار إلى هذا الضبط؟ أشار إليه الملا علي القاري، اقرأوا الملاحظة رقم 6. قال ملا علي القاري لمجاورتها الطاء المستعلية من غير اعتبار كون الألف فاصلة فإنها لا يؤمن معها السراية. العلماء يا إخواني يقولون الساكن حاجز غير حصين، حاجز غير حصين، فلا يمنع هذا التأثر. فكلمة باطل ليس لمجاورتها الألف، الأصل الألف أصلا مرققة لأنها تنتج من الباء المرققة، لكن ما سبب التفخيم والتغليظ الذي يحصل؟ نتيجة وجود الطاء المستعلية المطبقة بعدها. فالبعض يقول باطل با نظرا للطاء وليس للألف. إذن لمجاورتها الألف المادية كما بينا المقصود مجاورة الطاء المستعلية، فيفخمون الألف وبالتالي بيطلعوا كلها تنتقل إليها عدوى التفخيم فتفخم وحقها أن ترقق. لمجاورتها الألف المادية وباء بهم وباء بذي لمجاورتهم الرخوة. أنا لم أجد من يفخم هذه الباء المكسورة بهم أو بذي، يعني يثقل على العربي السليقي أن ينطقها مفخمة خصوصا كونها مكسورة. لكن أقول يا إخواني لعل شيخ الإسلام يعني أو الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى قد مر، خصوصا أنه مر في بلاد العجم وقد نبه إلى هذا في النشر، فلعله مر ببعض الطلبة الذين يفخمون ويعني الأمر يسير. أذكر أنه كان عندي طالب من أظنه من قرغيزستان أو هكذا من هذا البلد، يعني من بلاد حوالين روسيا، فكنت أدربه في مركز الإقراء يعني تقريبا أكثر من 11 حرفا ما أنها موجودة في لغته الأم مطلقا. يقول هكذا يخرج لسانه في اللام ويضغط به على أطراف الثنايا، يعني يجد مشقة مشقة سبحان الله في استخراج الحروف نظرا لعدم كونها في لغته الأم. طيب هذا إذا أتى أراد أن ينطق ببعض حروف العربية ماذا يفعل؟ يحاول أن يقربها لأقرب مخرج في لغته، فإذا أراد أن ينطق بالضاد المستعلية المطبقة المستطيلة ماذا يفعل؟ بيروح بيشوف الدال عندها، عنده دال بينطق دال بيقول دو دو فبيفخمها شوية. تمام؟ فيجدون مشقة كما نجد نحن مشقة في لفظ بعض الحروف التي لا نجدها في كلامنا العربي. لعل الباء حرف شديد أشار إليه. فقال الشيخ وباء بهم وباء بذي لمجاورتهم الرخوة، يعني مجاورة الهاء الرخوة ومجاورة الذال الرخوة. ثم قال واحرص، وفي نسخة فاحرص على الشدة والجهر الذي فيها، يعني الذي في مين؟ أي في الباء وفي الجيم. طيب كيف أحرص على الشدة والجهر الذي في الباء وفي الجيم؟ قال الشيخ لئلا تشتبه الباء بالفاء، فالباء لو لم تعطيها حقها من الجهر لخرج معها شيء من النفس فتصبح قريبة من بي الإنجليزية. واضح يا إخواني؟ ربي بي ربي الناس، تجد بعض الناس يعني لا يعطيها حقها من الجهر فيجري معها نفس فتخرج مشتبهة، يعني تخرج باء مهموسة، وهذا خلل، والباء شديدة مجهورة. قال لئلا تشتبه الباء بالفاء والجيم بالشين. كيف تشتبه الجيم بالجيم بالشين؟ الجيم شديدة، فالأصل فبعضنا وخصوصا في لهجة يعني أهل دمشق ومن حولها ينطقون الجيم رخوة فيقولون الجبل الجمل، تمام؟ أجا، تمام؟ فينطقون الجيم رخوة، فقال الشيخ والجيم بالشين فيخلطونها فتخرج الجيم رخوة، وهذا من الخلل. قال الشيخ ضاربا أمثلة كحبي، ولا تقل كحبي، والصبري، ولا تقل الصب، ورب، هكذا تخرجها شديدة مجهورة، وربوة، وأج، أجتثت، ولا تقل أجتثت، أجتثت، وحجي، ولا تقل حجي، والفج، الفجري. إذن أخرجها شديدة مجهورة. ثم بين أي الناظم، ثم بين بعض صفات الباء وغيرها من حروف القلقلة حال سكونها ولو في الوقف فقال وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا. قال الشارح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى وبينا حرفا مقلقلا، أي بين قلقلته، التبيين بمعنى الإظهار، يعني أظهر صوت هذه القلقلة. وبينا حرفا مقلقلا أي بين قلقلته إن سكن في غير الوقف. كيف يعني سكن في غير الوقف؟ في نهاية في درج الكلام، إن سكن في درج الكلام، يعني سواء وقفت عليه أو لم تقف، فما دام أنه ساكن مقلقل فلا بد أن تبينه وأن تظهره. قال في غير الوقف بمعنى سكن سكونا أصليا، يعني أتى كما ذكر الشيخ ككلمة رب، هذا الباء سكونها أصلي أم عارض؟ هذا سكون أصلي، فهذا لابد أن تبين قلقلته، سواء كان قال الشيخ إن سكن في غير الوقف، لأنه في حال الوقف يا إخواني إذا سكن للوقف يكون السكون عارض، كما في كلمة مثلا ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما أصلها وما كسب مفتوحة، طيب لماذا سكننا؟ لأجل الوقف، فهذا السكون إيش بنسميه؟ سكون عارض. أما في كلمة ربوة هذا سكون أصلي، فقال الشيخ بين قلقلته إن سكن في غير الوقف نحو ربوة، وإن يكن سكونه في الوقف نحو قريب، ألا إن نصر الله قريب. طيب لما وقفنا سكناه فأصبحت نحو قريب. قال الشيخ كان قلقلته أبينا، أبين يعني أوضح، أبين منها عند سكونه لغير الوقف. ما وضحت؟ تعالوا لنسمع ماذا قال الشيخ عمر ابن إبراهيم المسعدي رحمه الله تعالى في هذه العبارة النفيسة. ماذا قال الشيخ؟ قال الشيخ لماذا نميز أيها الأحبة بين حرف القلقلة الذي يكون في درج الكلام وبين حرف القلقلة الذي نقف عليه؟ ليش في فرق؟ ليش هذه مرتبة؟ قال وبينا مقلقلا إن سكن، لكن إذا وقفت عليه إن سكن يعني في درج الكلام سواء كان في نهاية الكلمة أو في وسطها ما بهم، يعني لم يلد، شو هي قلقلة كبرى لأننا وقفنا الآن، طيب في درج الكلام لم يلد و لم يلد ولم لم يلد و هذه ما مرتبتها؟ أتت في نهاية الكلمة ولكنها أصبحت في درج الكلام فلم نتوقف عليها فنقول هي قلقلة صغرى. قال وبينا مقلقلا إن سكن وإياكم في الوقف، لكن إن وقفت عليه كان أبينا. إذن هو يرى أن هناك مرتبتين للقلقلة، كبرى إذا كان الحرف المقلقل قد وقفنا عليه، وهناك قلقلة صغرى إذا جاء الحرف المقلقل في وسط الكلمة أو الكلام، كما شرحنا هذا سابقا وأظن واضح عندكم. طيب لماذا هاتان المرتبتان؟ قال الشيخ عمر بن إبراهيم المسعدي رحمه الله في الفوائد المسعدية، وهي شرح أيضا للجزرية، قال الشيخ: وسبب ذلك، لماذا هناك مرتبتان؟ وسبب ذلك أن القارئ حين وقفه، يعني حين يقف على الحرف المقلقل، ينصب لسانه على الحرف المتوقف عليه صبة واحدة، فلا ينشغل بما بعده، ولا يتهيأ للنطق بالحرف الذي يليه، وإنما يقف عليه فيظهر بهاء القلقلة وصوتها بشكل أكثر جلاء. قال: فيظهر الحرف ظهورا كليا، بخلافه في الوصل فإن اللسان يكون متلفتا إلى الحرف الذي بعد الحرف المقلقل، يعني أعضاء النطق تتجهز لنطق بالحرف الذي يليها، فيظهر الحرف ظهورا دون ذاك. يعني حين نقرأ لم يلد ولم يولد، اسمعوا الفرق، يلد و، الآن قلقلنا وعم نمشي نجهز أعضاء النطق للنطق بالواو، بينما ولم يولد، انظروا لما وقفنا على الحرف المقلقل. إذن يا إخواني، هنا هذا تعليل نفيس من الشيخ عمر إبراهيم المسعدي رحمه الله تعالى. نتابع أيها الأحبة. قال الشيخ: ومثال بقية حروف القلقلة لغير الوقف، يعني التي تكون مقلقلة ولا نقف عليها، وإنما تكون يعني بقية حروف القلقلة لغير الوقف، قال: يقطعون وقطر واجتباه ويدخلون. هذه الأمثلة الأربعة قال لغير الوقف، يعني تكون ساكنة وين؟ في وسط الكلام، لأن السكون فيها أصلي. قال: وللوقف، يعني تسكن لأجل الوقف، كما في خلاق ومحيط وبهيج ومجيد. واضح يا إخواني؟ إذن ضرب فقط أمثلة يعني زائدة على ما مر في كلامه السابق. ثم قال رحمه الله تعالى: وحاء حص حصى أحطت الحق، وحاء حص حصى أحطت الحق، وسين مستقيم يسقو يسقو. قال الشارح رحمه الله تعالى: وبين حاء حص حصى. قال: لماذا؟ قال: لمجاورتها الصاد المستعلية. فالبعض حين ينطق بالحاء هنا يفخمها نظرا لكون الصاد مجاورة لها، فيقول حص حصى، وهذا خلل، الأصل أن ينطق بها مرققة حص حصى. قال: وحاء أحط وحاء الحق. لماذا؟ قال: لمجاورتهما الطاء والقاف الشديدتين. إيش رأيكم بهذا التعليل؟ هل الخلل الذي يصبح الذي يقول أحق أو يقول الحق، هل المشكلة أن القاف والطاء فيهما شدة ولا فيهما تفخيم؟ فيهما التفخيم، عفوا، لأنها مستعلية وبالتالي تفخم لكون التفخيم يعني ناتج عن صفة الاستعلاء فيهما، فهما مفخمتان. إذن الإشكال وين؟ أنها جاورت المفخم وليس أنها جاورت الشديد. فلذلك الشيخ لعله ذكر يعني صفة عامة، والسبب هو التأثر بالاستعلاء. إذن لمجاورتهما الطاء والقاف الشديدتين، وسين مستقيم، ويس من قوله تعالى: يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا، ويسقوا من قوله تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، في سورة القصص. طيب ليش بعض الناس بيقول مستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، ماذا فعل بالسين؟ فخمها طا، بيجي بفخم. طيب الآن الشيخ ماذا قال؟ قال: لمجاورتها التاء، هل في كلمة مستقيم وسين مستقيم نفخم لمجاورة التاء ولا لمجاورة القاف التي بعدها؟ القاف. من أين أتاها؟ أتتها عدوى التفخيم؟ من القاف لكن انتقلت بالتاء. أيوة. فالبعض فماذا يقول؟ مستقيم مستقيم. فماذا فعل؟ نتيجة وجود القاف فخم التاء والسين التي قبلها. فقال الشيخ لمجاورتها التاء، فقال الشيخ في الهامش، وهذا يعني ملاحظة مهمة كما نبه الشيخ أبو حسام، قال لمجاورة السين في مستقيم للتاء المجاورة للقاف. تمام يا إخوة؟ من أين يحصل التفخيم للسين؟ لمجاورة السين في مستقيم للتاء المجاورة للقاف، حيث ينتقل إليها التفخيم بهذه المجاورة. أما إذا لم تكن التاء مجاورة لحرف مفخم فلا يخشى منها انتقال التفخيم للسين. قال والطاء والقاف الشديدات. طيب ما علاقة الشدة هنا يا إخواني؟ الأصل أن يقول المفخمات، تمام؟ أو المفخمتين، لأن التاء أصلا غير مفخمة. إذن والطاء والقاف المفخمتين، لأن الإشكال الذي يحصل نتيجة مجاورة الحرف المفخم. لكن الشيخ لعله هنا ذكر صفة، يعني ليس شرطا أن يكون أنه بهذا السبب، لكن هو يذكر أن هذه صفة عامة للحرف. قال وكل ذلك راجع إلى إعطاء الحروف حقها ومستحقها. ثم انتقل الشارح رحمه الله تعالى للحديث عن أو عن لشرح باب الراءات. نحن الآن في الصفحة رقم 119. باب الراءات وضع بين حاصرتين للدلالة على أنهما ليستا من أصل الشرح. قال الناظم رحمه الله تعالى ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت. العبارات يا إخواني التي سنقرأها شيخ الإسلام اختصرها ويعني اعتصرها، فتحتاج إلى شيء من التركيز بعد أن نشرح يعني أو أن نذكر أنفسنا بما كنا قد أخذناه سابقا في المستوى الثالث من هذه الأبيات. تمام؟ إذن يا إخواني أنا حراجع معكم معاني الأبيات وبعدين بدنا نرجع نقرأهم، لأنهم في كلام شوية موسع وفيه شيء من التفصيل والدمج المحتاج إلى شيء من الفرز حتى تكون العبارة سهلة الاستيعاب. تمام؟ إذن ورقق الراء إذا ما كسرت، قانون عام، الراء إذا كسرت شو بنساوي يا شيخ عبد الرحمن؟ ورقق الراء إذا ما كسرت دون النظر إلى ما قبلها أو بعدها، ما لنا شغل، خلاص ما دامها مكسورة إذا رقق. ورقق الراء إذا ما كسرت. قال كذاك بعد الكسر حيث سكنت، يعني إذا كانت ساكنة وإيش قبلها؟ كسرة. قال كذاك بعد الكسر حيث سكنت بشرطين، بشرطين، إن لم تكن من قبل حرف استعلاء. كيف يعني؟ يعني ما كان بعد حرف استعلاء، لكن لو كان بعد حرف استعلاء لا ترقق، كما في قرطاس سكنت وانكسر ما قبلها، وإيش شو جاء بعدها؟ حرف استعلاء. إذن إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، أو كانت الكسرة ليست أصلا. ها؟ إذن إذا كانت الكسرة ليست أصلية يعني في همزة الوصل فإنها تفخم قولا واحدا. إذا كانت الكسرة ليست أصلية كما في ارتضى، لمن ارتضى. تمام؟ خلصنا البيت بس. أو كانت الكسرة ليست أصلا بس. والخلف في فرق لكسر يوجد، العبارة واضحة سهلة. وأخف تكريرا إذا تشدد، العبارة واضحة. تمام؟ خلاص بلاش نقرأ هون. طيب ما في مشكلة نقرأهم سريعا كما شرحناهم في المستوى السابق، فقط أنا حطيت اللوحات حتى أذكركم بها. قال ورقق الراء إذا ما كسرت، أمر الناظم بترقيق الراء إذا كانت مكسورة. التفصيل سواء كانت كسرة لازمة كما في كلمة رحلة أو كانت كسرة عارضة. وأنذر الناس، لأن الشيخ حيجي يتطرق لهم لما بيقول كسر أصلي وعارض، بس مشان يكون الكلام واضح. هون الكسرة يا إخواني لازمة، الراء مكسورة لكن هنا عارضة. كيف يعني عارضة؟ أصل الفعل أنذر، الراء ساكنة. طيب لماذا كسرنا هذه الراء؟ لالتقاء الساكنين. وأنذر الناس، إذن الكسرة هنا لازمة ولا عارضة؟ عارضة، لأننا لو وقفنا عليها لرجعنا إلى الأصل. تمام؟ أنذر، فتصبح الراء ساكنة. طيب أو أتت بعدها غير اللام، غير همزة الوصل، يعني مثلا كلمة أنذر قومك هل قلنا وأنذري قومك؟ لا، اللي بعدها متحرك فما في داعي نكسرها، لم يلتقي الساكنة، فإذا الكسرة هنا عارضة. طيب، قال أمر الناظم بترقيق الراء إذا كانت مكسورة كسرة لازمة أو عارضة. جميل. قال كذاك بعد الكسر حيث سكنت. قال أي وأيضا رقيق الراء إذا أتت ساكنة بعد كسرة أصلية كما في كلمة شرعة تستكثر بشرطين. شوف شرطين يا جماعة. قال إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، فإن أتى بعدها حرف استعلاء فتفخى. أو كانت الكسرة ليست أصلا، فإذا كانت هذه الكسرة التي سبقت الراء الساكنة ليست أصلية فإنها تفخى. تمام؟ قال إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، أي رقق الراء إذا سكنت وسبقت بكسر بشرط ألا يكون بعدها حرف استعلاء، كما في كلمة فرعون الراء ساكنة قبلها مكسور بعد حرف ليس من حروف الاستعلاء عين، إذن ترقق. فإذا وقع بعد الراء الساكنة المكسور ما قبلها في الكلمة نفسها أحد حروف الاستعلاء فإن الراء تكون مفخمة كما في إرصاد وفرقة، الكلمات الخمس المعلومة. أو كانت الكسرة ليست أصلا، أي وأيضا رققها بشرط ألا يكون الكسر عارضا، يعني ليس أصليا، فإن كان الكسر عارضا فإنها تفخم إرتضى إرجع وهكذا. العبارات واضحة؟ تعالوا لنرى كلام شيخ الإسلام الشارح رحمه الله تعالى. قال نحن الآن في صفحة رقم 120. قال رحمه الله تعالى ورقق الراء إذا ما، قال زائدة أفيدك فائدة، ما بعد إذا زائدة. طيب هي زائدة لكن ليش استعملوها؟ ها؟ للتوكيد. واضح يا إخواني؟ طيب كيف أعرفها زائدة؟ جرد الجملة منها. ورقق الراء إذا كسرت، هل تغير المعنى؟ لا. إذن هي زائدة. ورقق الراء إذا ما كسرت، إذن هي زائدة ولكن تستخدم، يستعملها العرب للتوكيد. ورقق الراء إذا ما كسرت. قال الشيخ ولو لروم، يعني ولو أخذت بعض حركة الكسر فرققها، مثل مثال. لا حيجي هداك ماله. قال ولو لروم مثلا والعصر، الآن لو وقفت على الراء الساكنة هنا أفخمها أم رقيقها؟ أفخمها لأنها سكنت وسبقت بحرف ساكن غير ياء وقبله مفتوح. تمام؟ فنقول والعصر. طيب جيبها بالروم. ها؟ إيش الروم؟ ها؟ الروم؟ ما هو الروم؟ أن آتي إلا إذا رمت فبعض الحركة، آتي ببعض الحركة، فماذا أقول؟ ما حركة الراء حال الوصل؟ لأنه الروم كالوصل. والعصر شو سوينا في الراء؟ ها؟ رققناها فأخذت شوية من الكسر ترقق، مدام أنها أخذت شوية من الكسر فترقق. شايفين يا إخواني عبارات العلماء؟ قال ورقق الراء إذا ما كسرت. قال ولو لروم، يعني ولو كان لجزء من الكسر، لأنه هذا سؤال حيسألوه الطلاب. طيب شيخنا الآن والعصر تفخم الراء وقفا، طيب إذا وقفت عليها بالروم ترققها. طيب ليش نرققها؟ لأن الروم يعامل معاملة الوصل وليس معاملة الوقف، والروم كالوصل وتتبع الألف ما قبلها والعكس في الغني ألف، إذن والروم يعامل معاملة الوصل. ففي الوصل ماذا نفعل؟ والعصر إن الإنسان، الراء مكسورة نرققها. قال ولو لروم أو اختلاس، الفرق بين الروم والاختلاس سيأتي معنا إن شاء الله في آخر مبحث في هذا الكتاب عند وحاذر الوقفة بكل الحركة إلا إذا رمت، فسنبين الفرق بين الروم والاختلاس. قال أو إمالة، وين عندنا في إمالة؟ راء الأصل فيها التفخيم ولكن بسبب الإمالة رققناها عند حفص. كلمة واحدة يا جماعة في القرآن، بسم الله مجريها، الأصل يا إخواني مجراها، مجراها الأصل فيها أن تفخم، لكن لما أتت الإمالة فهي مجيبة للترقيق فقلنا مجري فرققنا الراء. قال ولو لروم أو اختلاس أو إمالة، ثم قال منبها سواء أسكن ما قبلها أم تحرك، ركزوا على العبارات. يعني شلون أسكن ما قبلها أم تحرك؟ يعني لا أنظر متى ما كانت مكسورة ما بطلع اللي قبلها. سكن ما قبلها أو تحرك ما لي شغل، ما دام أن الراء مكسورة لا أنظر إلى ما قبلها ولا إلى ما بعدها، فحقها أن ترقق. واضح يا إخواني؟ قال سواء أسكن ما قبلها أم تحرك. طيب ليش قال أسكن أم؟ عادة يا إخواني هذه أم المعادلة إذا استخدمت همزة الاستفهام أسكن ما قبلها لا نقول أو تحرك، وإنما نقول أم تحرك في استعمال أهل اللغة. لكن نقول لو قلنا سواء سكن ما قبلها أو تحرك، لكن لو استعملنا الهمزة الاستفهام فلا بد من أم. سواء أسكن ما قبلها أم تحرك، وسواء أوقع بعدها حرف استعلاء أم لا، وسواء أوقع بعدها حرف استعلاء أم لا. إذن يا إخواني فهمنا العبارة، إذا كسرت الراء فلا أنظر لما قبلها ولا إلى ما بعدها، في حرف استعلاء ما في حرف استعلاء مش عارف مين، ما فقط ما دام أنها كسرت ولو لرومين أو إمالة فلا أنظر إلى ما قبلها أو ما بعدها، فإنها ترقق قولا واحدا. واضح العبارة أبو حسام؟ شيخنا تمام. ثم ضرب أمثلة، هذا الكلام اللي جابه سواء لروم أو اختلاس أو إمالة سواء أسكن، الآن بده يجيب عليها أمثلة مشان يوضح لنا المراد. قال نحو وفي الرقاب، الراء هنا مكسورة، طيب وبعدها قاف مفتوحة حرف استعلاء غير مكسور، ما لي شغل أنا في القاف ما دام أنها مكسورة لا ألتفت إلى غيرها. قال ورجال والغارمين والفجر، الآن عم يضرب مثال على الروم تمام يا إخوة، والفجر الراء تكون مفخمة حال السكون. طيب لو أعطيتها روما في الوصل أقول والفجري، إذن الروم والروم كالوصل ولكن آتي ببعض الحركة والفجري والفجري تمام فترقق. قال وبشرى بالإمالة، سواء كانت إمالة كبرى أو إمالة صغرى، فإذا أملت فماذا أفعل؟ من يميلها؟ فمثلا أنا أقرأ لحمزة كيف ينطقها؟ بشري بشري، واضح؟ ماذا فعلنا بالراء؟ ها؟ ماذا فعلنا بها؟ رققناها، الأصل فيها بشرى هي مفخمة تمام؟ طيب قال وبشرى بالإمالة، أو كانت إمالة صغرى كما نفعل يعني تقليلا كما عند ورش مثلا بشرى را، واضح؟ هذا تقليل في هذه الألف، فأيضا ماذا فعلنا بالراء يا إخوة؟ بشرى رققنا الراء، بشرى رققنا الراء. إذن قال وبشرى بالإمالة. أما إذا فتحت، ركزوا يا إخواني ركزوا هنا العبارة بشكل دقيق. قال أما إذا فتحت أو ضمت، حط هيك خط مائل بعدهم، إذا فتحت أو ضمت يا جماعة إيش بيصير؟ إذا كانت مفتوحة أو مضمومة تفخم قولا واحدا، لا من طلع اللي قبلها ولا اللي بعدها. تذكروا يا إخوة قلنا إذا مكسورة ترقق دون النظر لما قبلها بدون أي شرط أو قيد، طيب إذا كانت مفتوحة أو مضمومة تفخم دون قيد أو شرط. قال أما إذا فتحت أو ضمت، انزلوا للسطر 1 2 3 4 عفوا 1 2 3 السطر الثالث، أما إذا فتحت أو ضمت السطر اللي تحته اللي تحته إيش مكتوب؟ فتفخم على أصلها تمام يا إخوة. بس أنا بدي أربط لكم العبارات مشان ما تعملكم إشكال. أما إذا فتحت أو ضمت فتفخم على أصلها. طيب الآن بدي يتكلم عن الساكن تمام؟ الآن سيتكلم عن الساكن. قال أما إذا فتحت أو ضمت إيه؟ فتفخم على أصلها. طيب تعال نشوف السكون ماذا قال فيه الشيخ. قال أو سكنت، طيب إذا سكنت بس سكنت بدنا نروح نشوف عاد إيش قبلها وإيش بعدها. قال أو سكنت يعني إذا سكنت الراء ولم يكن قبلها حال سكونها حرف ممال أو ياء ساكنة أو كسرة وإن وقع بينهما ساكن فتفخم على أصلها. يا شيخنا كتير هيك دمجهم حنعين. قال أما إذا فتحت أو ضمت، خلاص يا شيخنا أبو حسام؟ فتحت أو ضمت فتفخم على أصلها، خلصنا منها؟ باقي الآن السكون. قال أو سكنت. طبعا الإمام عارف أنه العبارة مدمجة، فلذلك بعد شوية حيضرب أمثلة يوضح المراد. فقال أو سكنت، لكن ذكر ثلاث حالات: ولم يكن قبل الراء الساكنة، ولم يكن قبلها حال سكونها حرف ممال. طيب إذا أجى قبلها حرف ممال، إذا أجى قبلها حرف ممال يا جماعة، إذا أجى قبلها حرف ممال ترقق. أو ياء ساكنة، أو كسرة. طيب تعال نشوف الأمثلة مشان توضح لنا الفكرة، ثم نعود لقراءة العبارة كاملة. قال فتفخم على أصلها، فإن كان شيء من ذلك، واحد من هذه الموانع المذكورة التي ذكرها الشيخ، عم يقول الشيخ بشرط ما كان قبلها حالة سكونية حرف ممال أو ياء ساكنة أو كسرة، تمام؟ الآن بدي يجيب لنا أمثلة. قال فإن كان شيء من ذلك من هذه الموانع، نحو يعني مثل الغار والنهار حال الإمالة. الآن هذا المثال الأول، ما هو الحالة الأولى؟ قال ولم يكن قبلها حالة سكونية حرف ممال، جاب لنا مثالين على وجود الإمالة. ك قال نحو الغير لمن يميلها، النهير. فماذا فعلنا بالراء يا إخوة؟ رققناها حال الإمالة. قال وخبير وقدير وخير، هون ماذا سبق الراء الساكنة؟ ياء ساكنة. طيب الحالة الثالثة، قال والذكر، قال أو كسرة. الآن الراء يا إخوة ماذا سبقها؟ ساكن ساكن وقبله مكسور. فقال الشيخ أو كسرة وإن وقع بينهما ساكن، فجاب لنا مثال الذكر. واضح يا جماعة؟ قال أو سبقها كسرة، سواء كانت مباشرة قبلها مباشرة أو كان قبلها ساكن وقبله كسر. قال والذكر، شو صار في الراء؟ الراء ساكنة سبقت بكاف ساكنة قبلها مكسور، فماذا؟ فترقق. قال رققت. يا شيخنا هذا رققت جواب مين؟ فإن كان شيء من ذلك رققت. طيب الشيخ أبو حسام عم يقول شيخنا بدنا إعادة من عيد. قال أما إذا فتحت، سبحان من أعطاهم، يعني إخواني انظر كيف يجمع الكلام جمعا فيختصر العبارة، يعني شوف كم نحن عم نحكي لحتى نشرح هذه العبارة. أما إذا فتحت أو ضمت، إيش؟ فتفخم على أصلها. إيش يعني فتفخم على أصلها؟ لأن الأصل في الراء يا إخواني التفخيم أم الترقيق؟ هو الترقيق بالأصل. ها؟ هو بالأصل. إذا تذكرون لما شرحنا قلنا ثلاثة أقوال، منهم من يرى أنها مفخمة باعتبار أن أكثر حالات الراء في نطق العرب مفخمة، ما قلها 8 حالات تفخيم، وبعضهم يرى أنها مستفلة فالأصل فيها الترقيق، وبعضهم يرى أنها بحسب وضعها، إن كانت مكسورة فترقى، مفتوحة مضمومة تفخم، ساكنة ننظر إلى ما قبلها وما بعدها، فإذا زادت القوة فخمناها، وإذا زاد يعني التضعيف رققناها، تمام؟ لكن قلنا رأي الجمهور ما هو يا إخوة؟ الأصل فيها التفخيم، الأصل فيها التفخيم، لذلك قال الشيخ فتفخم على أصلها. ركز معنا شيخنا الشيخ محمد، قال أما إذا فتحت أو ضمت فتفخم، أو سكنت، أو سكنت بشرط أن لا يكون قبلها حرف ممال مثل الغير والنهير فإنها ترقق، أو كان قبلها ياء ساكنة كما في خير وخبير وقدير، تمام؟ فإنها ترقق فيها، يعني لو سبقها فإنها ترقق. الثالثة قال أو كسرة، سواء كانت مباشرة أو كان بينهما ساكن وقبل كسر فإنها ترقق أيضا. إذن إذا كانت ساكنة فإنها تفخم بشرط ما يصير فيها ثلاث شغلات هاي. إذا متى تفخم؟ إذا فتحت أو ضمت، أو سكنت بشرط أن لا يكون هذه الشروط قد وقعت فإنها تفخم. واضح؟ ما هي الشروط؟ قال إذا سبقت بحرف ممال، طيب، أو ياء ساكنة أو كسرة. وبالتالي طب إذا حصل هذا، إذا حصل فإنها ترقق. أو ساكن قبله مكسر. قال فإن كان شيء من ذلك نحو الغير والنهير حال الإمالة، وخبير وقدير وخير هذا الحالة الثانية، أنه قبلها ياء ساكنة الراء ساكنة، والذكر رققت، يعني فإن كان شيء من ذلك رققت. طيب قال وبعضه معلوم من قوله كذاك، ترقق الراء الواقعة بعد الكسر حيث سكنت، يعني إذا سكنت الراء وبعد الكسر فإنها. قال وبعضه معلوم من قوله كذلك، ترقق الراء الواقعة بعد الكسر حيث سكنت بشرطين كما ذكرنا في اللوحات، إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. قال الشيخ الشارح إن لم تكن أي الراء واقعة من قبل حرف استعلاء أو ما كانت الكسرة ليست أصلا. قال الشيخ مبينا المعنى، يعني وكانت الكسرة قبلها لازمة، إذا كانت الكسرة قبلها لازمة يعني ساكنة وقبلها كسر لازم نحو فرعون ومريا فإنها ترقق، يعني وكانت الكسرة قبلها لازمة نحو فرعون ومريا، فإن وقعت قبل حرف استعلاء والواقع منه، عم يقول الشيخ إذا وقعت الآن الراء ساكنة وقبلها كسر أصلي لكن بعدها حرف استعلاء غير مكسور، قال الشيخ فإن وقعت قبل حرف استعلاء، طيب هاي وين في القرآن؟ قال والواقع منه بعدها في القرآن من حروف الاستعلاء ثلاثة، القاف والطاء والصاد نحو فرقة وقرطاس وبالمرصاد وإن ربك لبالمرصاد. طيب شيخي إرصاد ليش ما ذكرها؟ ليست أصلاً، ذكر الصاد، لأنه ذكر الصاد قال بيكونها ساكنة وقبلها كسر أصلي بعدها صاد، إذن هذه الحروف الثلاثة من حروف الاستعلاء بعدها، القاف والطاء والصاد نحو فرقة وقرطاس ولبالمرصاد. أو إذن هذه الحالة الأولى، إن لم تكن من قبل حرف استعلاء. طيب إذا كانت من قبل حرف استعلاء يا جماعة، يعني كانت قبل حرف استعلاء سكنت وقبلها كسر أصلي بعدها حرف استعلاء، تفخم تمام؟ إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا، قال الشيخ مبينا أو كانت الكسرة غير لازمة بل عارضة نحو اركعوا وارجعوا ونحو إن ارتبتم وامرتابوا فخمت. إذن عبيد موجه الحالات وعم يذكرها بعبارة مختصرة ملخصة. قال ثم بين ما وقع فيه خلف، ذكر التفخيم وعفواً ذكر الترقيق، وأنت في ذهنك عريف التفخيم فزاحم بالذكاء لتفضله، حقيقة ما ذكر التفخيم أيوة، إذن ذكر الترقيق وذكر المختلف فيه وحط لك أنت تعرف المفخم، لأنه الترقيق أربع حالات والمختلف فيه حالة ستة، طيب والمفخم ثمان حالات، أنه أكثر التفخيم، فلذلك نظم الأقل الترقيق والمختلف فيه. ثم بين ما وقع فيه خلف بسبب كسر حرف الاستعلاء فقال، لأنه الآن عم يقول أو كانت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، بده يذكر أنه إذا كان في بعد حرف استعلاء لكنه مكسور فماذا يكون؟ قال والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد. قال الشيخ رحمه الله والخلف ثابت يعني عن أئمة الأداء في راء فرق كالطود العظيم في سورة الشعراء، قال فتفخم لحرف الاستعلاء. إخواني كلمة فتفخم الضمة على التاء وليست على الفاء، في خطأ في الطباعة اضبطوها بارك الله فيكم، فتو الضمة على التاء لكنها في النسخة التي بين أيديكم في خطأ مطبعي وضعت على الفاء. قال والخلف ثابت في راء فرق كالطود العظيم فتفخم لحرف الاستعلاء، يعني مراعاة لحرف الاستعلاء. يا إخواني الآن الراء ساكنة قبلها الفاء تجذبها نحو الترقيق، والقاف ماذا تفعل؟ تجذبها نحو التفخيم مستعلية، لكن هذه القاف مكسورة فجاز فيها الوجهان التفخيم والترقيق. قال وترقق لكسر يوجد في القاف والخلف ثابت في راء فرق فتفخم لحرف الاستعلاء، لأنه بعد حرف الاستعلاء تفخم، لكن قال وترقق لكسر حرف الاستعلاء، لكسر يوجد في وين؟ في القاف. وإنما لم يختلفوا في غيره كفرقة وقرطاس لانتفاء كسر لانتفاء كسر حرف الاستعلاء فيه. ما ممكن ينكسر حرف الاستعلاء. قال الشيخ: وأخف تكريرا للراء إذا تشدد. يعني الراء البعض حين ينطقها متحركة فيقول رمضان رمضان را را را فيكررها، لكن لو أتى إلى المشدد يزداد هذا التكرير بشكل كبير فيقول الرحمن، فجعل من الراء الواحدة خمس راءات ست راءات. فقال الشيخ: وأخفي تكريرا. وكنا قد فصلنا في لقائنا السابق الحديث عن صفة التكرير وأنها لا بد من الإتيان بها على الوجه المراد عند أئمة الأداء. وأخفي تكريرا للراء إذا تشدد. قال مكي ابن أبي طالب، هذا الإمام الذي أمضى في مصر 10 سنوات يتعلم القراءة ثم عاد إلى بلاد الأندلس وأصبح إماما في القراءة هناك رحمه الله تعالى، وهو إمام يعني ومرجع في علم القراءة. قال مكي ابن أبي طالب القيسي: يجب على القارئ إخفاء تكرير الراء، فمتى أظهره فقد جعل من الحرف المشدد حروفا ومن المخفف حرفين. فيقول مثلا مرحمة مرحمة الرحمن، جعل من المشدد حروفا 5 6 راءات ومن المخفف الساكن مرحمة بيعملهم رأين حرفين. واضح يا إخواني؟ إذن يحتاط أحدنا من المبالغة في تكرير الراء فإن هذا منهي عنه. قال الشارح رحمه الله تعالى معلقا على كلام الإمام ابن الجزري رحمه الله على نظمه: وفخم اللام من اسم الله عن فتح نوضا منك عبد الله. نحن في صفحة رقم 124. وفخم اللام من اسم الله وإن زيد عليه ميم. سمع من العرب النداء بيان نداء يا الله، وسمع منهم يالله، وهذا فصيح، مثل ما نقول يلا نروح فلان مكان، هذا أيضا فصيح، وأيضا يا الله. وسمع منهم النداء بغير الأداة ولكن بإضافة الميم اللهم، فهذه تعامل. قال الشيخ: وفخم اللام من اسم الله وإن زيد عليه ميم فلها ذات الحكم، يعني اللهم تعامل نفس معاملة لفظ الجلالة. قال: وفخم اللام من اسم الله وإن زيد عليه ميم. إن وقعت عن إيش يعني؟ وفخم اللام من اسم الله عن فتح، يعني قال الشيخ إن وقعت بعد فتح أو ضم، يعني إذا أتت لام لفظ الجلالة بعد فتح أو ضم، لكن الشيخ بالكلام المزجي قال هكذا: وإن زيد عليه ميم إن وقعت عن أي بعد، إن وقعت بعد. واضح العبارة كيف صارت؟ يعني عن، قال الشيخ أي ما معنى هذه عن؟ أي بعد. إن وقعت بعد فتح نوضا منك عبد الله بفتح الدال وضمها. كيف بفتح الدال أو ضمها؟ عبد الله. قال إني عبد الله، تمام، ويصح عبد الله بحسب ما جاء في كتاب الله، فإما أن نقرأها بالضم أو بالفتح فيكون منصوبا أو مرفوعا على الحكاية، نحو قال الله وإذ قالوا اللهم. قال الشيخ معلنا لماذا نفخمها؟ قال: لمناسبة الفتح والضم التفخيم المناسب للفظ الله، فلا يصح أن تقول إنه الله. واضح؟ فقال: لمناسبة الفتح والضم التفخيم المناسبة للفظ الله. أما إذا وقعت، ركزوا يا إخوة، قال: أما إذا وقعت بعد كسرة حطوا فوقها 1، ولو منفصلة حطوا 2 فوقها، أو عارضة ضعوا فوقها 3، 3 أشياء. قال: أما إذا وقعت بعد كسرة، الآن الشيخ ضرب 3 أمثلة ل3 حالات. قال: أما إذا وقعت بعد كسرة ولو منفصلة أو عارضة نحو لله. هيا يا إخواني، شو لام لفظ الجلالة شو وقعت؟ بعد كسر مباشر، اللام لله، فهذه هي اللي حطينا فوقها 1 بعد كسرة. قال: ولو منفصلة، يعني لو كانت الكسرة منفصلة عن لفظ الجلالة، ضرب عليها مثال قال الشيخ: وأفي الله، ما الذي حال بين الكسرة ولفظ الجلالة؟ الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. أفي هذه الياء حذفناها لالتقاء الساكنين، فهذه الياء حالت بين الكسرة وبين لام لفظ الجلالة. أفي الله، فالشيخ عبد يقول حتى لو كانت الكسرة إيش؟ قال ولو منفصلة. قال وأفي الله شك، ثم قال وقل الله. هاي شو هاي يا جماعة اللام؟ قال الشيخ بعد كسرة ولو منفصلة، شفنا مثال أفي الله شك. أو عارضة، كيف يعني عارضة؟ ما أصل اللام؟ أصلها الإسكان، قل. طيب لماذا كسرت؟ لالتقاء الساكنين. إذن الكسر في اللام هنا عارض لك، رضي الله عنهم. شوف على السطرين لخص لك بحث، بتلاقي تفاصيل وتشعبات. وقل الله فترقق على أصلها، خلصنا. وقد ترقق، الآن عبد الفت المثال إلى شيء آخر. قال وقد ترقق أي لام لفظ الجلالة إذا كان قبلها إمالة كبرى، وذلك في قراءة السوسي في أحد وجهين نحو نرى الله. يا أخواني نرى الله لو وقفنا عليها يميلها حمزة والكسائي وخلف العاشر، إذا وقفوا عليها، ها ركزوا، إذا وقفوا على كلمة نرى كيف يقرؤونها؟ نري. كيف يقرؤونها؟ نري. طيب الأصل إحنا كيف نقرأها لحفصين؟ نرى الله وصلا ووقفا، فلو وقفنا نقول نرى نرى، ولو وصلنا نقول نرى الله، تمام؟ طيب ماذا يفعل حمزة والكسائي وخلف العاشر؟ إذا وقفوا عليها يميلونها نري، وإذا وصلوا يفخمونها فيقولون نرى الله. جميل. طيب الشيخ الآن ماذا يقول؟ وذلك في قراءة السوسي في أحد وجهين. السوسي له وجه كوجه الثلاثة حمزة والكسائي والعاشر. الوجه الأول مثل حمزة والكسائي والعاشر، اللي هو إيش الوجه؟ ها؟ الإمالة حال الوقف، وفي حال الوصل يبقى التفخيم نرى الله، وإذا وقفوا نري. طيب الوجه الثاني اللي الشيخ الآن عم يحكي عنه، قال وذلك في قراءة السوسي في أحد وجهين كحفص يعني. الوجه الثاني إما يقول نري وفي حال الوصل له وجهان، إما أن يقول نري الله أو أن يقول نري الله، له فيهما وجهان. لذلك قال الشيخ في أحد وجهين منقول عن السوسي، لكن الشيخ هنا قال وذلك في قراءة السوسي، والأصل يا إخواني أن نقول في رواية السوسي، لأن السوسي راو وليس بقارئ كما في اصطلاحات أهل الأداء، لكن نحن ما بنحتاج التفصيل فيها طويلا، لعلنا لاحقا إن شاء الله إن كتب الله لنا بقاء ولقاء. وذلك في قراءة السوسي، والأولى أن نقول في رواية السوسي عن أبي عمرو في أحد وجهين نحو نرى الله. فالسوسي له الوجه الأول بالإمالة حال الوقف وحال الوصل يفخم كما حمزة والكسائي والعاشر، وله وجه ثان إما نري الله أو نري الله، فأشار الشيخ إشارة إلى هذا وقال وقد ترقق إذا كان قبلها إمالة كبرى، وذلك في قراءة السوسي في أحد وجهين نحو نري الله. طيب وحرف الاستعلاء مكتوب أحكام متفرقة في أعلى الصفحة رقم 126، وهذا ليس من أصل الشرح. وحرف الاستعلاء فخم وخصصا لطباق أقوى نحو قال والعصا. قال الشارح شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى وحرف الاستعلاء فخم وخصصا أنت إيش؟ حتى لا يقول بعض فخم، تمام؟ وحرف الاستعلاء فخم أنت وخصص أنت لطباق. قال بنقل حركة الهمزة إلى اللام والاكتفاء بها عن همزة الوصل. تذكروا لما حكينا عن هي العبارة وين؟ للضراسة، صحيح؟ أصلها الأ، شو سوينا؟ نقلنا حركة الهمزة إلى الساكن قبلها واكتفينا بها عن همزة الوصل، فقلنا للضراسة. وكذلك هنا نفس العبارة ونفس الشرح، يعني واخصص الحروف. ما معنى هذه العبارة؟ حرف الاستعلاء فخم الحروف المستعلية. ما الفرق بين الاستعلاء والتفخيم؟ الاستعلاء صفة لازمة، التفخيم صفة عارضة. الاستعلاء حق، التفخيم مستحق. فحرف الاستعلاء هذا حق، ما مستحقه؟ ماذا يترتب على كونه مستعليا؟ فخمه. قال واخصص الحروف المطبقة من بين سائر الحروف من بين سائر حروف الاستعلاء بكونها أقوى تفخيما من غير المطبقة. أظن العبارة واضحة، لأننا نحن الحروف المستعلية نفخمها، أما المستعلية المطبقة نخصها بزيادة تفخيم عن الحروف المستعلية بالعموم لكونها مطبقة، فمن حقها أن يزاد في تفخيمها. ثم ضرب الشيخ مثالين الإمام الجزري رحمه الله، قال نحو القاف من قال والصاد من العصا، يعني ضرب مثالين. فقال الشيخ الشارح والأول مثال لغير المطبق من حروف الاستعلاء، والثاني مثال للمطبق منها، أي ضرب مثالين لحرف مستعل منفتح والثاني لحرف مستعل مطبق، نحو قال مستعل منفتح والعصا مستعل مطبق. قال الناظم وبين الإطباق من أحط مع بسطت والخلف بنخلكم وقع. قال الشارح رحمه الله تعالى وبين الإطباق في الطاء من قوله تعالى فقال أحط مع قوله تعالى لئن بسطت واضح، ونحو ذلك ونحو ذلك. لماذا نبين الإطباق؟ قال لئلا تشتبه الطاء بالتاء المجانسة لها باتحادهما في المخرج. لحنا يا إخواني أمام ثلاث حالات، التقت الطاء المستعلية المطبقة بالتاء المستفيلة، عفوا بالتاء المستفيلة المنفتحة، قلنا الطاء المستعلية المطبقة بالتاء المستفيلة المنفتحة التقت، فنحن أمام ثلاث حالات، إما أن ندغمها إدغاما كاملا فنقول أحدت بسدت وهذا لا يفعله أحد من العرب، وإما أن نظهر فنقول أحاطت بسطت وهذا لا يفعله أحد من العرب. بقي الحالة الثالثة، ما هي؟ أن ندغم إدغاما ناقصا، لأنه لا يصح إدغام الحرف القوي في الضعيف إدغاما كاملا فندغمه إدغاما ناقصا. إيش الإدغام الناقص؟ أن ندغم حرفا قوي الصفات بحرف أضعف منه بحيث تبقى صفة القوة ظاهرة في القوي، فنطبق على طاء ونجافي المخرج عن تاء أحط، نطبق على طاء ونجافي عن تاء، هما مشتركان في المخرج أحط بسط، تمام؟ قال لئلا تشتبه الطاء بالتاء المجانسة لها باتحادهما في المخرج والخلف، إيش الخلف؟ قال والخلف بنخلكم وقع، أي وجد خلاف بين أهل الأداء في هذه الكلمة. الآن التقت القاف مع الكاف، كما نحن أمام ثلاث حالات، إما أن نقول نخلقكم وهذا لا يفعله أحد من العرب، وإما أن ندغم إدغاما كاملا فنقول نخلقكم، أو الثالث أن ندغم إدغاما ناقصا فنقول نخلقكم، تمام؟ تعالوا لنشوف أيها من هذه الأحوال الثلاثة مقبول. قلنا الأول أن تظهر لا يفعله أحد من العرب لأن القاف والكاف حرفان متقاربان فلا بد أن تدغمهما. إذن القاف والكاف بدنا نعمل إدغام، إظهار ما بينفع، فإما أن ندغم إدغاما كاملا أو ناقصا. انظر ماذا قال الشيخ، عرفت وين الخلف؟ الخلف وين يعني؟ بالإدغام الكامل أو الإدغام الناقص، تمام؟ قال والخلف في إبقاء صفة الاستعلاء في القاف مع إدغامها، إيش يعني؟ أن أدغمها إدغاما ناقصا، أن أبقي صفة الاستعلاء فأقول نخلقكم، والخلف في إبقاء صفة الاستعلاء في القاف مع إدغامها بنخلقكم من قوله تعالى ألم نخلقكم، إيه يا جماعة إيش محطوط على الكاف؟ شدة، صحيح؟ إدغام كامل. قال وقع، إيش يعني؟ الخلف في الإدغام الكامل أو الإدغام الناقص وقع بين أهل الأداء. طيب قال وعدم إبقائها، مين يعني؟ أي عدم إبقاء صفة الاستعلاء في القاف، وعدم إبقاء صفة الاستعلاء في القاف أولى كما قاله الناظم في تمهيده. يعني الناظم شيخ الإمام ابن الجزري رحمه الله ذكر هذا في التمهيد. ماذا قال في التمهيد؟ تعالوا لنقرأ ما هو مكتوب في الهامش الملاحظة رقم واحد. التمهيد في علم التجويد قال فيه الناظم الإمام الجزري رحمه الله والأول يعني المذهب الأول في كلمة نخلقكم إبقاء صفة الاستعلاء، يعني نخلقكم، وهذا مذهب مكي وغيره، أو مذهب مكي وغيره. والثاني مذهب الداني ومن والاه. إيش المذهب الثاني؟ الإدغام الكامل، نخلقكم. ثم قال قلت كلاهما حسن. الإمام الجزري ماذا يقول؟ كلاهما حسن، وبالأول أخذ البصريون وبالثاني أخذ الشاميون. طيب وماذا يختار الإمام الجزري؟ قال واختيار الثاني، ما أختاره أنا هو القول الثاني بالإدغام الكامل وفاقا للداني. وجماعة هذا التمهيد كتبوا إمتى؟ في أوائل طلبه. وقال في النشر، اللي هو في الأخير، وقال في النشر الإدغام المحض أصح رواية وأوجه قياسا. لأن حفصا أيها الأحبة طرقه التي وصلتنا عن الإمام حفص 52 طريق، كل هذه الطرق ليس فيها من روى إبقاء صفة الاستعلاء، يعني من روى الإدغام الناقص. لأن من روى الإدغام الناقص من هو؟ مكي بن أبي طالب وابن مهران، وهذان ليس من الطرق المعتمدة لحفص. ولذلك سواء قرأت من الشاطبية أو من الطيبة، من أي طريق قرأت لحفص فأنت ملزم بماذا؟ ها؟ فأنت ملزم بالإدغام الكامل. نخلقكم. واضح يا إخواني؟